يقول من ولي اللقيط في غير القتل العمد؟ غير القتل العمد ما فيه إلا الدية فتدفع بكل حال. يعني الإمام يزيد فقط في المطالبة بالقصاص، وما عدا ذلك يعني من غير القصاص يطالب يعطى من الدية سواء كان قتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد. يقول ليس الإمام العفو المصلح كان يتوب هذا القاتل توبة نصوحة ويكون القاتل فقير؟ القتل الفقر ما يمنع منه، ليس من أسباب منع القصاص. والله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال فمن عفي له من أخيه شيء فتبعوا عفوا داه ليه بإحسان. لكن لأنه تعلق بحق ليس له أولياء فليس الولي أن يتنازل العفو مجانا. نعم. يقول من هو ولي اللقيط في غير القتل عمد؟ مثل الولي في تزويج اللقيط واللقيطة والولي في الحجر على اللقيط إن كان سبيل. الذي يحجر عليه هو الإمام إذا كان سفيها، الحاكم يعني القاضي يحكم أن هذا الرجل سفيه لا يتصرف في ماله. وأما التزويج فالأصل فيه هو الحاضن له إن كانت امرأة، أما الآن فوضع تقسيم وتنظيم، والذي تولى ذلك هم دور الأيتام ودور الرعاية وهكذا، والذي يزوجهم القاضي الآن. يعني إذا أتت امرأة لقيطة وليها القاضي. يقول لو كانت اللقيطة أنثى فمتى تحرم على من وجدها وعلى أبناء مثل غيرها في التحريم؟ يعني إذا بلغت سن التمييز تتوارى عن الرجال، وإذا بلغت يحرم عليها أن تكشف لأحد من الرجال سواء لموجدها أو لأبنائه. يقول إذا فات على الإنسان بعض تكبيرات صلاة الجنازة فكيف يقضي هذه التكبيرات؟ أول ما يبدأ في التكبير كان الإمام يكون كبر التكبيرة الأولى، يعني فيكبر ويقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام يكبر وتكون له ثانية، فإذا سلم الإمام يقضي ما فاته سريعا يعني يكبر الثالثة مثل يقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر قبل رفع الجنازة ثم يسلم، يعني تقضى على صفتها.